ويحيى بن يحيى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له. قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فقال مالك نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا، قال وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. قال وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، وبه لا يقال حدثنا علي بن حكيم الاودي قال اخبرنا شريك عن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء. وبه لا يقال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن مساور الوراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه سوداء. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والحسن الحلواني قال حدثنا ابو اسامه عن موسى بن الوراق قال حدثني قال وفي روايه الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث قال عن ابيه قال كان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامه سوداء وقد ارقى طرفيها بين كتفيه. قال ولم يقل ابو بكر على المنبر. باب فضل المدينه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركه وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني من محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قال وحدثنيه أبو كامل الجحدري وقال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبر المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى قال هو المازني قال بهذا الاسناد. قال اما حديث وهيب فكروايه الدراوردي قال بمثلي ما دعا به ابراهيم، واما اسماعيل بن بلال واما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار قال ففي روايتهما مثل ما دعا به ابراهيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر قال علي بن الهاد عن ابي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين لابتيها. قال يريد المدينة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن عتبة بن مسلم قال عن نافع بن جبير قال إن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني. إن شئت أقرأتك. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. وبه لي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناقد كلاهما عن ابي احمد قال ابو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد قال عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عضاهها او يقتل صيدها، وقال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها احد رغبه عنها الا ابدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت احد على لاوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او قال شهيدا يوم القيامه. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عثمان بن حكيم الانصاري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد احد اهل المدينه بسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص او قال ذوب الملح في الماء.

قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وقال عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس والملائكة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قال بهذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه قيامة عدل ولا صف. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما دعرتها. وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. وبه لي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال إنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر به للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني دعوتك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من البلدان. قال باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. وبه لي قال حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال حدثنا أبي قال عن وهيب قال عن يحيى بن أبي إسحاق قال إنه سمع قال إنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري قال إنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم. قال ما أدري كيف قال. قال والذي أحلف به أو قال والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم. قال لا أدري أيتهما. قال لآمرن بناقتي ترحلوا ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط. وقال لا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. قال ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي نحلف به أو قال يحلف به. قال الشك من حماد قال ما وضعنا رحالنا حتى دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. وبه لي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري قال عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حاون قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير قال بهذا الإسناد فذكر مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري قال إنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له ويحك لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير قال عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. كيف الإشارة يا مولانا؟ أهوى بيده. نعم. كيف الإشارة؟ أهوى بيده أنا عنده أهوى كده. نعم. أو بيده أو بيده كيف على الروايات. نعم. صلى الله عليكم. نعم. يعني جمعهما و أهوى بهما أمامه. نعم. أحسن الله عليك. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة قال عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. وبه إليه قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة بن نمير عن هشام عروة قال بهذا الإسناد فذكر نحوه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب عن قطن بن وهب بن عمي بن عويمر بن الأجدع أي يحنس أو قال أي يحنس مولى الزبير قال إنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة قال فاتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله قعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة. كل الروايات بالشفيع يا مولانا هي شفيعا أو شهيدا روايتان يعني. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة. يعني قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن عجل جميعا عن إسماعيل بن عمر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لؤي المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو قال شهيدا. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى قال إنه سمع أبا عبد الله القراض يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله. قال وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة قال بمثله. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. وبه لي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد حتى تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. باب المدينة تنفي شرارها. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي قال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام يعني وجه الدجال. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس قال وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاون قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد قال بهذا الاسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الاعرابي واعى بالمدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها طيبها أو طيبها نعم صلى الله عليه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال إنه سمع عبد الله بن يزيد قال عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من أراد أهل المدينة بسوء عذابه الله. وبه لي قال حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حان قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراضي قال إنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء قال يعني المدينة قال أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة قال إنه سمع القراضة وكان قال وكان من أصحاب أبي هريرة قال يزعم قال إنه سمع القراضة وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء قال يريد المدينة قال أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء قال شرا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي قال عن محمد بن عمرو جميعا قال إنهما سمعا أبا عبد الله القراضة قال إنه سمع أبا هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعلي بن إسماعيل عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال عن عمر بن نبيه الكعبي قال عن أبي عبد الله القراض قال إنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه قال بدهم أو بسوء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. قال وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير سفيان بن أبي زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أو قال يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم نعم قوم بأهليهم يبسون، وقال يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح وقال تفتح اليمن، فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق، فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وبه لا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فياتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فياتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب في المدينة حين يتركها أهلها. وبه لي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال إنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج، يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. وبيري قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد قال عن ابن شهاب قال إنه قال أخبرني سعيد بن المسيب قال إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، قال يريد عوافي السباع والطير. ثم قال ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني قال عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب أحد جبل يحبنا ونحبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي قال حدثنا سليمان بن عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل السعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وساق الحديث قال وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. قال فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه الطابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وبه قال باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وبه قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلى المسجد الحرام. قال حدثني إسحاق المنصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة، أنهما قالا إنهما سمع أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتداومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. وبه إليه قال: حدثنا محمد المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت أبا صالح: هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة، أو قال: كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. قال: وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا يحيى القطان قال عن يحيى بن سعيد قال بهذا الإسناد. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان قال عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاوم قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاوم قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد قال بهذا الإسناد. قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي زائدة قال عن موسى الجهني عن نافع قال عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال بمثله. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال: قتيبة حدثنا ليث قال عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس قال: إنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي. قالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيها أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. صنعت عند ميمونة طعاما؟ نعم، صنعت عند ميمونة صنعت الطعام للمرأة، نعم، يعني تسافر به، نعم، قالت لها: كل طعامك، وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه إذا كان هو من الـ3 المساجد فهو أفضل، يعني أفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في بيت المقدس. وبعد ذلك اختلفوا في الصلاة، يعني أيهما أفضل، في المسجد الحرام أم في المسجد النبوي. أكثر الناس على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك وقبله عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن المدينة هي أفضل من مكة، لكن الظاهر يعني من النصوص والقرآن وما شابه ذلك يعني مكة هي أفضل، يعني إن كان هذا قول المالكية، يعني تفضيل المدينة على مكة. وبعد ذلك يعني ذكروا أشياء أخرى ما بتنهض، يعني دليلا للأدلة الموجودة في القرآن بخصوص الحرم المكي. يكفي فيها أنه الحج، فيه الحج، فيه البيت الحرام، وفيه ما فيه يعني من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فيها آيات بينات مقام إبراهيم وموسى كده، يعني الآيات المعروفة. فلذلك يعني هذا الكتاب الذي يعني قرأناه الآن، يعني كتاب الحج من أوله واليوم، يعني لأنه الأحاديث يعني تقريبا يعني ما فيها يعني غموض، الظاهر أنها مفسرة يعني بعضها لبعض، الغالب يعني في هذه الأحاديث، وأحاديث يعني معضدة لبعضها البعض. وفيها روايات كثيرة يعني متفق عليها عند البخاري وعند مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك يعني جعل يعني فضائل المدينة بعد الحج مثل البخاري، يعني البخاري لكن ترتيبه هو أفضل وأكمل، يعني عنده الحج وعنده المحصر وعنده يعني جزاء الصيد، وبعد ذلك فضائل المدينة، وبعد ذلك فضائل المدينة، يعني أربعة تقريبا أو خمسة: الحج والمحصر وجزاء الصيد والمدينة، يعني فضائل المدينة. وأبدع فيها إبداع يعني أيما إبداع، وإن كان الإمام مسلم الآن يعني في الحج يعني التوي الذي بواه الإمام النووي أو السرد المسرود يعني في الصحيح مسلم مع هذه الأحاديث أو الأبواب في الداخل هذه أيا كانت يعني أو فواصل هذه يعني تدل على هذا التصنيف والتنسيق العجيب يعني في نوعه. ولذلك هذا كتاب الحج وبعده كتاب النكاح، مش كده؟ نعم، بعده كتاب النكاح. فلذلك يعني جعل النكاح يعني بعد الحج، يعني بعد الحج، بخلاف البخاري رحمه الله، يعني تبويب البخاري بخلاف تبويب الإمام مسلم. النكاح يعني بعد الوسط من الصحيح، يعني إذا نظرنا إلى اليونانية أربع مجلدات، يعني هو في المجلد الرابع، يعني في الربع الأخير من الجامع الصحيح بعد التفسير وبعد فضائل القرآن، بعد التفسير وفضائل القرآن وقبل التفسير يعني كتاب المغازي، كتاب المغازي وقبل كتاب المناقب وكتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني تبويبات يعني تدل على أن الإنسان يبدأ بهذه الأشياء، يبدأ بهذه الأشياء، وإذا علم يعني جزء كبير يعني سريع بعد ذلك له أن يتزوج، بعدما يتزوج من القرآن وعلوم القرآن وتفسير القرآن وفضائل القرآن، وبعد ذلك يدخل يعني في مسائل النكاح ومستحقاته. يعني هذا يعني التصنيف أو التبويب الذي بواه البخاري، لأنه بواه بنفسه، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه وفي أبوابه. ومن ذهب يعني أن يزيل هذه الأبواب والتراجم، يعني جعل الجامع الصحيح بلا معنى أو بلا فحوى، كما فعل الزبيدي هذا يعني في اختصار صحيح. بعض الناس يعني كل واحد يختصر يعني من الجامع الصحيح ما يعني راق له أو ما قصده. فلذلك يعني هذا الكتاب يعني صحيح مسلم مع الجامع البخاري، جامع الصحيح للبخاري، كلاهما مكمل للآخر، يعني هذا فيه تكميل للآخر. ولذلك يعني هذا زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهو أجود يعني من تصنيف الشنقيطي، يعني وإن كان الشنقيطي عنده فيه شرح وتفسير وما شابه ذلك، لكن هذا تحرى فيه يعني الرواية والضبط وما شابه ذلك، صاحب اللؤلؤ والمرجان. فكتابان يعني يحتاج إليهما طالب العلم ليتزود منهما وليعرف الأصول، لأن الأصول هذه كما قال ومن كتب كالحازمي الأصول الخمسة أو ما شابه ذلك أو ما كتبه المتقدمون والمتأخرون عن الجامعين، جامع البخاري وجامع مسلم عليهم رحمة الله. فلذلك هذا كتاب الحج، ولعلنا بعد ذلك نقول بعد الفضائل في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، نقرأ فيه إن شاء الله بعد ما يتم. أحسن الله إليكم مولانا. قال باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وبه لي قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال إن عمران بن أبي أنس حدثه قال إن سلمان الأغر حدثه قال إنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء. يسافر نعم. قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجد إيلياء. صلى الله عليه وسلم. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال الخدري قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كف من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، قال لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. وبه لي قال حدثنا أبو جعفر بن أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء الراكبة وماشية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة كلاهما عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء الراكبة وماشية فيصلي في ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي في ركعتين. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء الراكبه وماشيا. قال وحدثني ابو معني الرقاشي وزيد بن يزيد الثقفي قال بصري ثقه قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال عن ابن عجلان قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث يحيى القطان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء الراكبة وماشية. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار قال إنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء الراكبة وماشية. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار قال إن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتي راكب وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. قال وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار قال بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. كتاب النكاح. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن علي الهمداني جميعا عن ابي معاويه قال واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جاريه شابه لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. قال حدثنا عثمان هو الحديث أبو كريب موسى الهمداني من هذا محمد بن علاء محمد بن علاء أبو كريب ومن و يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن شيبه طيب كلهم يعني من الكوفه الا يحيى بن يحيى يعني يعتبر من اهل العراق حديث يعني الكوفي يعني ابن مسعود كان في الكوفه يعني في الكوفه مش علقمه هذا

يعني ما تخلو من كلام صحيح مسلم يعني لا لا لا لا لا لا المولى الذي كان يعني يتهم بدخول على جارية من جواري النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح يعني غير صحيح، ولو ورد يعني في صحيح مسلم، لأن هذا يعني يخالف القطعيات والمسائل يعني المستحيلة يعني في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني حتى لما تكلم أهل الحديث وأهل العلم يعني صحة ما في الصحيحين بشرط أن لا يخالف يعني العقل المحض، مش عقل العقول الناس، ولا يخالف يعني المعلوم يعني من القرآن والسنة في الغالب أو التاريخ أو ما شابه ذلك، يعني ما يخالف شيء يعني مقطوع به، وهذا معلوم حتى في معرفة الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة الموضوعة أن لا يخالف القرآن، يعني مخالف القرآن هذه ما هي قاعدة يعني مضطردة، قد لا يفهمها في بعض الأحيان بعض الناس يظن أنها يعني مخالفة القرآن وتكون هي غير مخالفة القرآن، لكن المسائل المقطوع يعني بصحتها أو بنزاهتها أو بعصمتها، فالناس يعني إذا كانت الرواية من الوحدان هذا محل نظر، هذا محل نظر مثل رواية ابن جبير، فذلك إذا جاءت في الأطراف وما شابه ذلك تدل دلالة واضحة على أن الرواية يعني ما تخلو من شيء من هذا المعنى أو كما قال أهل العلم يعني. نعم. صلى الله عليكم إذا أحدكم أعجبته سامع عندك شيء في الخارج بضم الدال هكذا في بداية قبل الباب يعني آخر حديث في الباب السابق باب نكاح المتعة وبيان أنه بيحة آخر باب آخر حديث في الباب الذي سبقه نعم آخر سطرين يعني نعم السطر الذي قبله إذا أحدكم عندي بالأحمر هنا نعم إذا أحدكم بفتح الدال وليس بضمها هكذا الرواية يعني أن أحد الإخوة علق أنها بضم الدال لا نعم الرواية هي بفتح الدال نعم صلى الله عليه وبه إليه قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما يعني عمر يعني لأن يعني الذي أوله أهل العلم كأنه يعني بدرت يعني بوادر من بعض الناس ما كانوا يعلمون يعني النهي النبي صلى الله عليه وسلم البتة عن الأمور الأهلية وعن المتعة يعني هذه يعني لأن ابن عباس هو الذي يعني يرى ذلك يعني يرى الأمور الأهلية ويرى المتعة فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم البتة فلما يعني ظهرت وبدرت في أيام عمر فهو عمر اجتمع وحتى يعني قال مقولته لو أنه يعني رفع إليه إنسان تزوج زواج المتعة لرجمه إذا كان يعني محصنا فلذلك قد تخفى على الناس مثل ما ذكر الآن يعني أبيحت ونسخت أبيحت ونسخت أبيحت ونسخت مرتين أو أربعة هذا ما هو صحيح يعني يكون في خفاء يعني يكون في خفاء على الناس لأن هي المتعة يعني كما قالوا نسخت مرة واحدة وبعد ذلك قالوا جدد مسألة النسخ يعني وابن القيم عنده فيها كلام يعني لا بأس به يعني دليل يعني في هذه المسألة فلذلك يعني عمر رضي الله تعالى عنه أكد ذلك يعني أكد ذلك كما في مسائل كثيرة تتعلق يعني بالسياسة الدولة حتى لو في الأحكام الشرعية وما شابه ذلك فكان الناس يعني ربما تخفى عليه مثل الأحكام الشرعية يعني التي يعني يفعلها الإنسان في اليوم والليلة هذا الغسل من الجماع الغسل من الجماع كان فيه خلاف إلى زمان عمر رضي الله عنه بعد ذلك رفع الخلاف لما اجتمع عمر بالناس أبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وعلي وعثمان وزبير وعدبان في جماعة، بأنه لو جامع وكسل أصاب الكسل يعني لا قشت عليه، كان هذا في أول الأمر كما هو متفق عليه يعني في الصحيحين وفي غيرهما، يكاد أن يكون يعني مشهورا إن لم يكن متواترا، لكن بعد ذلك قد تخفى يعني قد تخفى هذه المسألة على الناس وعلى أهل العلم. يعني حتى البخاري يعني جعل القزلة هذا من باب الأحوط، وما في واحد يعني وافق البخاري على هذا يعني لأنه ذكر قال لاختلافهم يعني، والغسل أحوط لاختلافهم لاختلاف الناس. لا هذا يعني إذا كان هو أصلا في خلاف وإنسان جامع وما أنزل يعني إذا معناها يعني يصلي بجنابته، هذا هو المتفق عليه. ولذلك عمر جمع الناس وسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل هذا يعني ويغتسل. فهذه أشياء يعني لما يقولوا يعني لما جاءت خلافة عمر أو في آخرها يعني كأنه عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي منع ذلك أو حرم ذلك، عمر قال لا يحرم ولا يحل والله. قال يعني حتى لما تكلم في الخمر في في الموطأ وجزء منها في البخاري يعني صب الماء على الـ على الـ على الـ على الـ النبيذ الذي يعني انتبذ انتباذا شديدا يعني صوته السخانة، فقال الثلث أو النصف في الموطأ، وبعد من الصابت قال له أحللتها؟ قال والله لا أحل الحرامة، أنا لا أحل ولا أحرم. فهذا يعني هذه الأشياء يعني التي يعني تثار في بعض الأحيان على الناس أو على الأمة خاصة من قبل المستشرقين والصهيونيين والنصارى والكفرة والمشركين وأبناء المسلمين الذين تعلموا في أوروبا أو خاصة في فرنسا، وخاصة يعني المصريين المشوا أول يعني سواء كان أوفدهم ما يسمى بشيخ الأزهر حسن العطار أيام ما جاءت فرنسا إلى مصر وناس طهطها وما عارف منه من الشياطين هؤلاء، ثم بعد ذلك يعني محمد عبده والأفقاري وناس طه حسين وما شابه ذلك. فهؤلاء يعني الذين يشككون يعني في هذه الأشياء يعني يشككوا في القرآن ذاك من السنة، يعني القرآن يعني يشككون فيه يعني. هذا الواحد اسمه محمد أحمد خلف الله هذا، وكان الخولي أو ظنه المشرف اسمه أمين الخولي ولا حاجة زي كده يعني أمين الخولي، ما محمد البهي ولا حاجة دي. هذا يعني في نقد القرآن وخرافة القرآن، ويعني أن القرآن يعني يوضع في المجهر يعني بحيث يعني يرى هل فيه خطأ ولا ما فيه خطأ. فقاموا الناس يعني حتى بعض جماعة من جماعات محمد عبده يعني قاموا مع الناس الإسلاميين، فقام الخولي قال لهم هذا الذي كان يدعو إليه محمد عبده أنت نسيته؟ قال لهم يعني معناها جعل القرآن يعني في محك النقد، هو ذات رسالة النقد يعني نقد القرآن، نقد القرآن بالأسطورة أو الخرافة أو الخطأ أو الغلط أو ما يعني ما يدل على هذا المعنى بأجمعه. فهؤلاء يعني هؤلاء يعد من المسلمين، فسبحان الله أنا والله ما أعد من المسلمين ولا مجازا، لأنه ما يجوز. أنا أعلم هذا الرجل يعني ينقض القرآن زي محمد أركون يعني ينقض القرآن، وحتى لما مات دفنوه يعني في مقابر النصارى، نقلوه من فرنسا لمدينة ما أدري ما هي الآن، لكن نقلوه ولأنه أوصى أن يدفن في مقابر النصارى، ومع أنه هو يعني جزائري ويظن أنه مسلم وما شابه ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء هم أشر يعني من اليهود والنصارى، أشر من اليهود والنصارى، لأنهم يتدثرون يعني بملابس وبهيئات المسلمين وبمسمى الإسلام وما شابه ذلك. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه، يعني لابد أن ينتبه. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الصحيحة كذلك لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لا يأتيها أبدا هذا العوار ولا هذا المسخ أبدا، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها وحي كالقرآن. صحيح لا يتعبد يعني بتلاوته كما يتعبد القرآن بتلاوته، لكن كل سنة صحيحة اتفق عليها الناس، وجازة القنطرة هذه يعني يعتبر من وحي الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكما تعرفون في الأحاديث القدسية التي يأتي بها جبريل أو نفق الله سبحانه وتعالى في روعه فيعرف يعني الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا وكذا. فلا بد من ذلك، يعني لا بد من ذلك، يعني هذه الأخطاء ممكن تكون في الرواية، يعني مرات يعني مثلا المتعة هذه تكون خطأ يعني في الرواية أو فيها يعني رد على ابن عباس، لأنه كان يقول في ذلك إلى أن رجع من هذا القول أو هذه المعاني أو ما شابه ذلك وجعلها في حكم الضرورة أو حكم أكل الميتة. أكل الميتة والضرورة دي حاجة ثانية. نعم، جزاك الله خيرا مولانا. أبي إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ابن زياد قال حدثنا أبو عميس عن ياس بن سلامة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها أو قال التي يتمتع بهن التي يتمتع والتي يتمتع بهن. نعم نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة قال إن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15 قال 30 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة وقال بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة العنططة عنطنطة العنطنطة فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا بردة فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحب تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو قالتها مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخري الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني قال عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة قال فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن عبد العزيز بن عمر قال بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول قال بمثل حديث ابن نمير.